اعمل لدار البقاء رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، أرض لها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وأتم التسليم على نبينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قبل أن نشرع أيها الحبيب في رحلتنا إلى بلاد الأفراح، لا بد وأن نتكلم عن معالم في هذا السفر. ابتداء، أن تؤمن بأنك على سفر وأنك تحيا في هذه الحياة الدنيا في رحلة حقيقية نهايتها إما إلى بلاد الأفراح وإما في حفرة من حفر النار والعياذ بالله. هذه القضية هي قضية عقيدة وإيمان. حتى قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: لو استقر اليقين في القلب لطار فرحا وحزنا، شوقا إلى الجنة وخوفا من النار. نعم أيها الحبيب، نحن لا نهرب من الواقع، نحن لا نضيع أوقاتنا عندما نتكلم عن الرحلة إلى الدار الآخرة. هي رحلة نعيش في أفيائها في كل لحظة من لحظات الحياة. فمن لم يكن موقنا بأنه على سفر فلا مكان له معنا في هذه الرحلة. المعلم الثاني أيها الحبيب، هناك حقيقة ينبغي أن تؤمن بها. هذه الحقيقة هي أننا في هذه الدار في دار غربة. نعم، كنا نسكن في جنات النعيم، خرجنا منها بزلة أبينا آدم عليه السلام. والإنسان إذا طالت غيبته عن وطنه فإنه يشتاق له ويسعى للعودة إليه. هذه القضية ليست خرافة، ليست أسطورة من الأساطير التي نتكلم عنها، هي حقيقة خلدها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه. وإنما يتفاوت الناس في المسير إلى أرض الوطن بقدر إيمانهم بالعودة إليه مرة أخرى. فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي أضحت بها الأعداء فينا تحكموا. إن الإنسان أيها الأحبة إذا اغترب في هذه الدنيا إلى بلد من البلدان في طلب مال أو طلب رزق أو طلب علم، فإن روحه لا يهدأ لها بال حتى تعود إلى أرض الوطن من جديد. حتى ولو كان في بلد الغربة في سعادة وحبور وفي رخاء ونعمة، وكان في وطنه في ضيق وشدة، يحب الرجوع إلى وطنه. فكيف يجب أن يكون اشتياقنا إلى وطننا الحقيقي الذي خرجنا منه؟ ومنذ أن خرجنا منه أيها الأحبة ونحن في هم وحزن وضيق وتعب لا ينقضي، كيف يجب أن يكون شوقنا إلى الدار الآخرة إلى بلاد الأفراح؟ وموضع المتر منها أيها الأحبة خير من الدنيا وما فيها، كما قال صلى الله عليه وسلم: موضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. يقول الإمام العارف إبراهيم ابن أدهم رحمه الله تعالى مؤكدا على هذه الحقيقة، يقول: نحن نسل من نسل الجنة، سبانا إبليس وحقيق على المسبي ألا يهنأ له عيش حتى يعود إلى وطنه. نعم أيها الأحبة، نحن في دار غربة. هكذا أرادك محمد صلى الله عليه وسلم أن تحيا هذه الحياة حين قال لك: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كان السلف رحمهم الله تعالى يكثرون من حمل العصا في هذه الحياة، حتى رؤي الإمام الشافعي رحمه الله يحمل عصا، فقيل له: يا إمام، لماذا تحمل العصا وما بك بأس؟ أي ليست لك حاجة إليها. فقال: أتذكر أني في سفر. من معالم السفر أيضا أيها الأحبة أن الإنسان إذا كان في بلد غربة في هذه الحياة الدنيا وهو يعلم أنه بعد أيام معدودة سيعود إلى وطنه، فإنه لا يشتغل في بلد الغربة في تشييد القصور وبنائها وزخرفتها ولا في جمع الأموال، لأن الناس سيصفونه بأنه أحمق، يقولون هذا الرجل يبني في بلاد الغربة قصورا، وهو بعد أيام سينقلب ويعود إلى وطنه ويترك هذه القصور. هل نحن أيها الأحبة نحيا هذه الحقيقة في علاقتنا مع الدار الآخرة؟ هل نستشعر كم نحن حمقى عندما نتخاصم على هذه الحياة الدنيا ونتدافع عليها وعلى قصورها وعلى جمع الأموال وكنزها، وقد غفلنا عن بناء موطننا الحقيقي الذي سننتقل إليه عما قريب؟ نعم أيها الأحبة، نحن لم نخلق لنفنى، لقد خلقنا للخلود، ولكن ليس في هذه الدار، في دار أخرى أعدها الله سبحانه وتعالى. أخيرا من معالم السفر أيها الأحبة، أن الإنسان في دار الغربة إنما يهتم بمعرفة الأماكن والمحال التي يحتاج إليها، وأما في وطنه الحقيقي فإنه يعلم منازله وحواريه وأسواقه ونواديه، ويعلم سككه وطرقه وثماره وأشجاره. هل أنت تعيش مع الدار الآخرة بهذا المعنى؟ سؤال أوجهه لك، ماذا تعرف عن موطنك الحقيقي؟ هل كلفت نفسك أن تسأل عن معالم بلاد الأفراح التي تزعم أنك تطلبها؟ أم أنت ممن يهتم ببلاد الغربة، بهذه الدار تعرف كل شيء عنها، تعرف ظاهرها وباطنها، تعرف زخارفها، وأنت في غفلة عن وطنك الحقيقي الذي تطلبه؟ هل تعرف منزلك في الجنة؟ هل تعرف آنيته؟ هل تعرف بنيته؟ هل تعلم أيها الحبيب الأسواق والنوادي التي ستجلس فيها؟ هل تعرف أين ستجلس ومع من ستجلس؟ هل تعرف يوم المزيد؟ هل تعرف يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، ذاك اللقاء المهيب؟ ما هي التفاصيل التي تدور حول ثمار الجنة وأنهارها ونعيمها؟ كل هذه الأمور عرفنا الله سبحانه وتعالى إياها في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكننا ننسى كثيرا ونحن نشتغل في هذه الحياة الدنيا. أخيرا أقسم لك أيها الحبيب، في لحظة سأكون أنا وأنت على جسر منصوب على جهنم، إما إلى بلاد الأفراح تنتهي حكايتنا، وإما أن نخر في نار جهنم والعياذ بالله. فاستعد لتلك اللحظة جيدا، إلى الملتقى. اعمل لدار البقاء رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، أرض لها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها.